قد تكون غدا او بعد غد. ولا شك انني اقصد بقدوم السبب قدوم اول علاماتها الكبرى وماذا ننتظر هذه الايام اول وقبل المسيح الدجال. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، انها فتنة عظيمة، فتنة ضخمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال اعظم فتنة منذ ان خلق الله السماوات والارض الى ان تقوم الساعة. اعظم فتنة دان بيزنك يوم ترى رجلا بجرا يقول للسماء امطري فتمطر، وللارض انبتي فتنبت، وللرجل مت فيموت ثم يحييه فيقول له قم فيقوم. كيف بك؟ ان الناس اليوم عبدوا امريكا وغيرها لما راوا من قوتها، فما بالك اذا راوا هذا الشخص؟ ما بالك اذا راوه؟ اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، رغم انه مكتوب بين عينيه كاف على قورته، مكتوب كاف يقرأها من يكتب ومن لا يكتب، ومع ذلك لا ينجو من فتنته الا قليلا. واللهم اجعلنا من الناجين يا رب. تتبعه خيرات الارض، معه الذهب ومعه الماء ومعه المطر ومعه الحيوانات ومعه بقر البشر. نعم، كيف بك ساعتها وكيف سيكون الايمان في قلبك؟ اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. نعم ايها الاخوة، اننا ننتظر الساعة حديثا حديثا، فهل ادينا الامانة؟ يقول الله انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. لا، حملت الامانة يا عبد الله، حملتها فحملتها، فهل اديتها حتى تكون بمنأى عن النار وبنجاة من النار؟ هل اديت الامانة؟ اننا بحاجة لان نتساءل، لان كثيرا منا لا يعرف ما الامانة اصلا، ما هي الامانة التي حملها؟ والمفسرون رحمهم الله تعالى من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم اجمعين تكلموا كثيرا في هذه الامان. ما هي؟ وخلاصة القول انها التكاليف الشرعية ابتداء من التوحيد، الميثاق الذي اخذ عليك وانت في ظهر ابيك امانة. امان، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا فلا، شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. تلك امانة اودعتها، امانة التوحيد، ان يبقى في قلبك هذا التوحيد، ان يظل مستمرا في قلبك. انني وحين اشير اننا على رأس عام هجري جديد 1417، هذا العام كم مر عليك من السنون، امر صارك في هذه السنين الطويلة. انني لن احاسبك عن كل السنين، بل دعنا نتحاسب عن عام واحد، فالاعمال بالخواتيم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. الاعمال بالخواتيم، خاتمة عملك هذا العام، العام الفائت 1416، ماذا صنعت فيه؟ اذا وقفنا اليوم لننظر وقد تزايد حجم الفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكأني والله انظر من خلال سحب الزمن الى عام مر، كأني وقفت هذا الموقف في عام الفائت وذكرتكم فقلت ان هذه الايام حجة لنا او علينا. اللهم اجعل ايام عمرنا حجة لنا لا علينا، هذه الايام حجة لنا او علينا. لما يستغيث اهل النار ويطلبون خروج منها يعيرهم ويوبقهم الله فيقول اولم اعمركم، مش عشتوا مثلا، اولم اعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه السنين التي نختارها، وانقل كلام العام الفائد بالنص، قلت افرأ قول الله افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نعم، سنين نحياها متعنا فيها بحق او باطل ثم مات، ولو انها متع زائفة، متع مكدرة، متع منغصة، وكذلك كل متع الدنيا. كيف واننا كما قال الله